يمكن أن يكون فيها نوع تصحيف، يمكن أن يكون مصطلح الصوفية، لكن سياق الكلام ليس سياق للصوفية، سياق للجهمية والمعتزلة، لأن هم الذين سلطوا سيوفهم على الناس وآذوهم. لأن بعدها قال الرسم وأعلام الضلالة، في شيء ما أدري. لأنه كان المؤلف رحمه الله يقول ووضع السيف والصوت يومنا هذا، يعني في زمنه رحمه الله، نفهم منه أن البربهاري ممن تأثر بفتنة القول بخلق القرآن وممن ابتلي به. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ووضع السيف والصوت دون ذلك، مقصودا به وضع السيف والصوت من أجل نشر بدعتهم دون ذلك، يعني دون معتقدهم الباطل. فمن لا يأخذ بمعتقدهم فالصوت على ظهره أو السيف. وربما قتل بعض من أهل السنة بسبب قول الحق وإيضاحه للناس. ويعتبر قاعدة عندنا من قتل من أجل القول بالحق ونشره فهو شهيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني أفضل الشهداء ذكر منهم رجل أتى سلطانا فنصحه ثم قتله، يعني معناه أنه بين له أنه على الباطل فجرأ على قتله. هؤلاء الأئمة متسلطون، فأخذ صوت السلطان وسيفه فسلطوه على الناس، فسجن من سجن من أهل السنة، وربما قتل من قتل منهم. نتيجة انتشار البدع ماذا حدث؟ قال فدرس علم السنة، معنى درس يعني ضعف والمحل، ولا نقول محي، فإن الأصل أن علم السنة يبقى إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين والحق منصورة، لا بد أن يبقى فيهم. ثم دخل درس علم السنة والجماعة. علم السنة قلنا بأنه يعني مقصودا به الكتاب والسنة، والجماعة المؤلف رحمه الله تعالى فسرها من قبل في أول كتاب بأن الجماعة المقصود بهم الصحابة، فكأنه يقول فاندرس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عند الصحابة رضي الله عنهم. ويعتبر هذا هو المصدر لأهل السنة أو مصادر أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع، ونقول وأن يأخذ الإنسان بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأوهلهما يعني أضعفهما، قال وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها. صارتا مكتومتين لأن السبب، وهذه قاعدة ذكرها أهل السنة في البدع، إذا ظهرت سنة ماتت بدعة، وإذا ظهرت بدعة ماتت سنة، واضح؟ فإذا كان السنة هي المنتشرة ماتت البدعة. يعني كمثال بسيط، كان الناس السابق يعني الآن مثلا عندنا الآن وسط، الآن عندنا نحن إيش الوسط المملكة، بدعة فيها ما في تصوف، ما في موالد، صح؟ أنت الآن زي أحد يحيي ليلة المولد عند ليلة النصف من شعبان ليالي رجب، ما في إطلاق. السبب لأن السنة منتشرة، واليوم العلماء بين أظهر الناس يبينون لهم. وهنا الآن إذا جاء العكس ضعفت السنة في الناس، وهذا لا شك فيه. ولهذا قال وصارتا مكتومتين، يعني علم السنة والجماعة مكتوم. هذا الآن كتمانها بالصوت والسيف، صار كل واحد خايف على نفسه ما يستطيع. لما جاء في فتنة الإمام أحمد رحمه الله قبل خلق القرآن، كل العلماء أفتوا وأخذوا يتأولون القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها، يقول هذه مخلوقة، يقصدون بها أصابعهم تأويلا، لكن الإمام أحمد قال كلها كلام ربي ليس منها شيء مخلوق، وأودية الله ما صمد معه إلا قليل ثبت، والبقية تأولوا. صارت مكتومة، أصبح الإنسان من منهج المبتدعة، منهج المبتدعة أنهم يمنعون من أهل السنة من نشر سنتهم. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله منع أن يحدث في الناس، ومنع من المساجد أن يدرس، وحجر عليه في بيته ما يحدث أحد إطلاقا ويراقب، السبب لأن هناك صوت السلطان وسيفه على الناس، وصار مكتوم. هل معنى أن الحق مات؟ لا، ما يموت، وإن الراقي قال لإظهار البدع، أصبح الناس ما عندهم إلا مبتدعة، هم الذين يدرسون، هم الذين يؤمن بالناس، هم كذا هم كذا، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني الآن تجدون الدول التي تتبنى المناهج المنحرفة أئمتها من أين؟ مساجد، منهم خطباء المساجد، منهم العلماء، منهم كبار علمائهم، منهم المفتون الذين يقولون الدروس، يقولون المحاضرات، كلهم منهم، ما يمكن أن تلقى أحد من غيره. والأمثلة على ذلك كثير، بلاد قريبة ومجاورة وبعيدة قاموا لها قائمة، ثم بعد ذلك ما استطاع أهل السنة أن يتكلموا بكلمة ولا أن يظهروها أمام الناس. ثم قال إظهار البدع والكلام فيها، قال ولكثرتهم، يعني بمعنى انتشرت البدع في الناس واصبح المبتدع كثيرون ما كثرهم الله. والان التجهيل يعني من منهج المبتدعه خاصه في الزمن الان الحرص على الانتشار والتغلغل في اوساط اهل السنه حتى اصبحوا يزوج بعضهم بعض ولا يرون هناك شيء اطلاقا. واصبح عندهم يعني بعض المناهج التي يعني يستضيف بعضهم بعض يجلس بعضهم لبعض يتحدث بعضهم لبعض يحضر مجالس بعضهم بعض ملتقيات ومنتقيه غير يواسي بعضهم بعض ولا شيء منها. هذا لا شك انه من الباطل ولا اذا كثروا وجد التعايش اما اذا كان محصور فيعتبرون اقله. ثم قال واتخذ المجالس مجالس الآن يعني بالنسبة لنا نحن في زمن كمثال الديوانيات الآن أو ما تجد إثنانية الآن فلان وثلاثية كذا وأربعية كذا وخمسية كذا ثم تجد كل واحد جايب بدعه ومن تراته حاطها فيها ثم يشتغل عليها. ولهذا المبتدع هنا اتخذوا لهم مجالس يجلسون فيها إذ ملوا استراحات وصالات واجتماعات لنشر بدعتهم وأظهروا رأيهم يعني صدعوا به ما كتلوا بمعنى أنهم ما جعلوا رأيهم لأنفسهم وإنما يريدون أن ينقلوه للآخرين. قال ووضعوا فيه الكتب هذا في القائل مئة في المئة أي مبتدع لابد أن يدعو لابد أن يؤلف لابد أن يكتب. كنت أعجب يعني في عمان يعني دولة أباضية هي جزء من الخوارج كل الأئمة والخطبة وهيئات كبار العلماء كلها منهم ولما تبنيت إذاعة الكتب عندهم بعض الكتب 70 مجلد 80 مجلد ما كنا نعرف هذا إطلاقا. ومثل الآن كذلك لما طبع بعض كتب الرافضة بحار الأنوار 110 مجلدات كتاب الفقه للشيرازي كتاب فقه 110 مجلدات ومكتبة لوحدها. إذن سيضعون الكتب في مذهبهم. ثم قال وأطمعوا الناس بدأوا يغرونهم بمذهبهم لأجل أن يبقى الإنسان على مبدأه مثل ما تجد الآن في العالم الإسلامي إذا اعتدي على بلد تجد أنهم يأخذوا صغارهم إلى الكنائس ويعلمونهم من صغارهم ويصبحون نصارى يرجعون على بلدانهم منصرين ويرغبون إذا أرسلت ولدك راتب لك وراتب لأهلك وراتب الولد وقالوا هيا تراجع لك وش تبغى غير هذا ونبني لك بيت ونضع لك كذا وأنت الآن مهيئ لك كل ما تحتاج له. ثم ذكر الآن وقال وطلبوا لهم الرئاسة تريد تصير قاضي تعال مع المذهب الأيم ما هي مشكلة ما تريد ولدك يصبح عالم ويصبح للصدارة ويصبح كذا أو مربيا في بيت السلطان أو غيره في السابق هذا الدولة العباسية ثم أخذوا يأصلوا لهم فرغبوهم طمعوهم فيها وطلبوا لهم الرئاسة. قال فحصل بهم فتنة عظيمة جدا وهذا صريح. الآن وجد ممن سافروا لبعض البلدان المبتدعة حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة على الناس وكبيرة. قال بحيث أن الناس أرسلوا أولادهم لا يدرون ما مغبتها ثم نهايتها انتهت. أذكر يعني في أحد المناطق شخص درس الجامعة الإسلامية 2 سنين وآخرته درس هناك في إحدى بلدان المبتدعة وأصبح من كبار المنافقين والرادين على أهل السنة. يعطى راتب وشرى له بيت وسيارة ويتابع ويزوره السفير ويجلس معه ويلتقي به ويدعمه فجلس يعني أثر في الناس فتنة عظيمة. ثم قال لن ينجو منها إلا من عصم الله عز وجل. إذا انتشرت البدع صار الناس وراءها وإن كان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة بل على له قد يعصم أفأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم؟ يعني قاعدة عندنا ذكرناها، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يمنع من الجلوس للمبتدعة وسماع كلامهم وحضور دروسهم وسماع مناقشاتهم كذلك. سبحان الله، نعجب الآن تشاهدون ويريخوا كثير من أحبة جالسين الآية المستقلة تفرجوه في المناظرات، صح ولا لا؟ مناظرات بين الإسلام والنصرانية وجالسين تفرجوه شوفوا وش النهاية. وهنا المؤلف رحمه الله شوف من ذو القدم يحكي لنا واقعا كأنه يحدثنا بما نحن فيه الآن. ويذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول: فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسة، مجرد تحضر لو 10 دقائق ساعة، شو يصيبك؟ واحد أن يشك في دينه. الآن في السابق قديما كان الناس يشاهدون الأفلام الغربية، لكن الآن لما ترجمت تعرف الغربيين نصارى، ثم بدأوا تترجم، فلما تجدت قد يصيب مصيبة قد يصيب كذا، فتجد حصل موقف معين محزن وفاة وغيره، فيقول لك في الترجمة: بس الله أن يجعل من أهل الجنة، الله سينصره، هذا في كرب الله سيرزقه. يأتي الصغير يقول: سبحان الله، خلينا نشوف الفرق بيننا وبينهم، هو يقول الله وأنا أقول الله، هو يسأل الله وأنا أسأل الله، هو يلجأ إلى الله وأنا ألجأ، شو الفرق؟ فيبدأ الإنسان يشك في دينه، بمعنى هذا يقولون لنا بي أنا على الحق لهم، يمكن يكون هم على الحق. ووجد من أبناء الإسلام من وجد عنده الشك في دينه بسبب سماعه لهذه المناظرات وسماعه لما يسميه بطوائف الانحراف والبدع. الأمر الثاني قال: أو يتابعهم، قد يقتنع ويمشي معهم. من الناس أليس عندنا السماوي هذا تونسي تعلم هناك ثم بعد ذلك تحول أرافل وكتب كتاب ضخم انتفاع في أسرح ثم اهتديت، ثم أصبح مدعوم يدور على المراكز الإسلامية يبين لهم توبته السابقة، مثل ما يقول عندنا واحد مطرب تاب ونبدأ يصدر في المحاورات توبة، ولا لاعب كرة تاب ثم أسباب توبته، أو صاحب مخدرات أسباب بدأ يعني. صار فتنة على الناس، فهذا اتبعه وصار على طريقه وضب. الأمر الثالث منها: أو يزعم أنهم على الحق، يعني بمعنى أنا على الحق وهم على الحق، إيش الفرق بينهم؟ ليس الحق عندكم لوحدكم؟ الآن تشاهدون الآن الطرح الموجود أيها الإخوة، وهو الطرح نسميه الرضا بكل من خالفك، وأن يمكن أن يكون عن حق. يسموننا نحن أحادي الرأي، النظرة الأحادية، يعني بمعنى انك ترى الحق انت بغير قال باطل. ايش يجب ان يكون رفقك انسى؟ يمكن ان يكون يهود على الحق، يمكن يكون نصارى على الحق، يمكن يكون معتزل على الحق، الجميع على الحق، ليش تقسم حق عليك انت وحدك؟ وهذا مساله خطيره، ولهذا جاءتنا ما يسمى بالعولمه الجديده. الناس يجب ان يتعايشوا بالانسانيه فقط والبشرية دون أن يتعايشوا بمسألة الدين. الدين هذا أترك، يجب أن يتعايش الناس، لكن نجدهم في الواقع أصحاب هذا الفكر يكيلون بمكيالين. إذا كان لنا ماذا عملوا؟ اتهمونا بأننا ضيق الأفق، وإذا كان لهم هم فتحوا. أقرب مثال قضية الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الذي الكاتب المؤرخ الألماني اللي هو البرغلجيكي اللي كتب مصاهر اليهود كذب وأن هذه جعلت دعاية، الآن يحاكم عالميا ليش تقول هذا الكلام وتكذب أن اليهود ما أحرقوا؟ يقول ما هم ما شفنا شيء، يخرج 6 ملايين شخص الآن لو يموت 1000 إلى 2000 ببجي العالم كله 6 ملايين يمشون يسهرون بس تروح من يقول وأي واحد يعادي الثانية هذا يعتبر أكبر جريمة في العالم لكن يتعرض للرسل عليه الصلاة والسلام للأنبياء للدين هذا الأمر حرية ليش تضيق أفاقكم على هذا الأمر والعجب أعجب من هذا أنه يوجد من أبناء المسلمين من يكتب أنه للأسف هذا الحدث اللي حدث من الغرب أن استغله الإرهابيون لأجل يضخموه ولا ما فيه ما يحتاج تضخيم أصلا هذا مسلم هذا بلا أيها الإخوة لا يعطي الإنسان قد يقول أن أهل الباطل عن الحق بسبب مجالسته للمبتدعة ثم قال النتيجة ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل متردد هو قال فصار شاكا في دينه ولهذا قال فهلك الخلق حتى كان يعني بمعنى ما هلك الخلق كلهم لأن لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لكن الغالبية في الجملة اتبعوا ما كان عليه هؤلاء المعتزلة وصاروا على طريقهم ولا شك الناس تتأثر الجو العام يؤثر ترى على الناس إذا كانت المساجد لهم والمدارس لهم والتعليم بأيديهم وربما نقول كل الوسائل بأيديهم ما يطلب من الناس مساكين يغيرون والناس من طبيعتهم أنهم أبناء يتبعون إن وجدوا حق تبعوا وإن وجدوا باطل صاروا وراءهم ولهذا قال فصار شائع يعني حتى كان أيام جعفر الذي كان قال له المتوكل فأطفأ الله به البدع يعني أنه أوقف الفتنة بخلق القرآن وحدثت عنده مناظرات فبطل مذهب المعتزلة ثم طرد المعتزلة كلية وجاء دور أهل السنة كما قيل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سيأتي إن شاء الله القرآن جاءت في سؤال عن التوز هذه ثلاثة أسئلة وردت هل يجوز الدعاء في الصلاة قبل الركوع إن كان مسألة القنوت فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع ورد أنه قنت بعده لكن أرجح الأقوال وهذا يرجح الشيخ رحمه الله أن القنوت يكون بعد الركوع وهو أصح آثارا وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم وضع خطوط في المسجد حتى يستوي صف المصلين هل هو جائز أم بدعة هم عملت هذه الخطوط لتسوية الصف السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال أو الصحابة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصف كما يسوي أحدكم القداح يعني على خط واحد ما طريق الصحابة في التسوية يلصق كعبه منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه لكن هذه الخطوط من الناس من جعل الله يده رجلة طويلة ومن الناس رجلة قصيرة ولهذا تجد الناس تساوون بأطراف الأصابع الإبهام هذا غلط المفروض يتساوى بالعراقيل مو بأطراف الأصابع وبالكعب هو الأصل لأن الكعب مع المنكب خطا واحدا يتساوى ولهذا ينبغي الناس يحمون هذه السنة وإلا هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا في مسجده لإقامة صفوف الناس إننا صحابي يقول حتى إذا عقلنا تركنا يعني إذا عرفنا وتعلمنا هذه السنة بأن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها أحسن الله إليكم يقول السائل لنا زميلا في العمل كافر وقد توفي فسمعت زملائي يقولون قد يكون أسلم قبل وفاته بينه وبين الله فقلت إن هذا لا ينفعه إذا نطق بها أمام أهله على الأقل فما رأيكم حفظكم الله ثم يا شيخ هل نسأل عنه حيث لم ندعوه إلى الإسلام قبل وفاته وقد كنا زملاء له عدة سنوات بالنسبة للشق الأخير هو الأهم أيها الأخوة نحن مسؤولون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع ومحمد صلى الله عليه وسلم عنده الغلام دعاه وهو في بيته ودعاه في آخر حياته حتى أسلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لإخواني يا ليتنا إذا رأينا أقول يعني يجب علينا متى رأيت الكافر أن أفرح به؟ أفرح به لأني وجدت من أدعو. يعني كمثال بسيط، نمر محطات بنزين، نمر ورش، نمر كذلك يعني أماكن عامرة، بل أعظم منها في بيوتنا، بعض الناس بيته فيه هندوسية وخدامة ولا بوذية ولا كريستيان فلبينية ولا هو داري عن دين، ما عليه منها. تجد سنتين تشاهد من أهل بيت يركعون ويسجدون، ما في أحد قال لا أسلم. بعض الناس يقول يا أخي لما تدعو عمالك، لما تدعو عمالك أبنس تبي تصلي وتوضى وتبي تروح مكة وروح كذا، خلى على كفره ونحن هذا ما يدخل فيه. هذا غلط، ينبغي أن يناصحه وأن يصل إليه الخير ما استطعنا، فربما يهتدي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ الآن نحن نعيش نعدي عند محطات يمكن 20 سنة، ما بدعينا ولا واحد، لا بالتيب ولا بشريط ولا بمطوية ولا بغيره. وأقول يعني من رحمة الله عندنا مكاتب الجاليات المتوفرة بين أيدينا، مجرد ذات المحطة مسلم ولا كافر بوذي ولا غيره أي بلد، مباشرة آتيه أعدي عند الزنجير وأعطيه ريالين، ثم أعدي برفانة وأعطيه ريالين، يفرح بس مجرد نقود. ثم الثالثة ريالين معها كتاب 6 ريال يسلم. الآن لو جيت وقال والله أنا مسلم ب500 ريال، والله نعطيه 500 من لا إله إلا الله جزاكم خير، بس مبسوطا يمكن يسلم 6 ريال. بس هذه الدعوة يجب أن يكون عندنا حس تجاه هؤلاء، ولا نكون يعني ميت الإحساس أمام هؤلاء. ينبغي أن نتواصى فيما بيننا في دعوتهم على قدر الاستطاعة، هذا له أثر كبير جدا في صلاح الناس واستصلاحهم. قضية من مات فإنما ليس لنا إلا الظاهر، يمكن أسلم ممكن، لكن إذا سئلنا مات على أي شيء مات على الكفر، لأن ما ظهر لنا الإسلام هذا الأصل. أبو طالب أخبر في نهاية هذا صريح، أما البقية من شأن خبر شماته عليه. فلو كان عند الإنسان مثلا خادمة نصرانية وصدمت ماتت، نقول يمكن أسلمت وهي مسلمة، ما يسوي أنت عارف لما هي مسلمة أصلا، لكن ماتت نروح نغسلها في بيوت مغاسلنا ثم نصلي عليها ونجي نقبرها لمقابل المسلمين، لا يمكن أبدا، ماتت ظاهرها الكفر ما يعلمها عليه. أما حكمنا عليه بالنار هذا ما نستطيع، إلا إذا كان قال أنا على دين النصرانية ثم نفض عن فاصل، مثل هذا الرجل من يسعى سلم يقول الذي نسل يده لا يسمع باليهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، هذا كلام من يسعى سلم. مثلا شفت مثل خلق القرآن تحصل فيها ونهاية، يعني الآن الواقع انفتح أو أغمن عنه، فكيف هذه هل يطلب يا شيخ مثلا السكوت عدم الرد على هؤلاء أمي يتصدق، يعني زي المصطفى الذي تبصل الطريق. أربع سنوات يا شيخ حصل شيخ أثمان الطريق، أنا ما تبع طلع على الأخلاق، لكن افتدى خلق كثير بالأحسن وافتدى غيرهم آخرين، بل قرية إسرائيلية فتتنا الأخوانات كلها تسمى. أنا أقصد يا شيخ دعاة المتمكنين، بس لا في مانع، لكن نقول لا يشاهدها عامة المسلمين. أنا أقول هم يفتحون ليستفيدوا، لكن أجمع أخواتي وإخواني أقول تعالوا نتفرج وشو شو يصير، أجمع عليهم شبه صح ولا لا؟ هذا بس الرد، ما في إشكال الرد، ما في إشكال بنظرات أهل السنة صريحة، لكن عرضها وطرحها بحيث يشاهدها كل الناس هذا الخطير. في اي بس في بعضها ادت الى شك بعض من الناس يقول خرس ولا ما ادري شنو تورطت فيها، قالت لي ما سمعت قويه على النصارى ان نحن فلك لا تطلع عليها، اذا سئلنا نحن نقول اترج ما لك حاجه تشاهدها ما تستفيد شيء، خاصه انهم يعرضون شبهه قويه على الناس هذا خطير. تحليل من بدع بيان اسماء امور البدع إذا عرف بهذا الأمر ما في معنى، يجب أن نقول عاصم بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم وغيره ما في مشكلة، الذين لهم تأثير في الناس ما في معنى حتى لا يخدع الناس فيه. مثل الجفري الآن تسمع لسيرة الرسول يبكي والناس ما شاء الله تسمع هالبكاء وغيره، صوفي محترق يقول والله ما في معنى أتمنى حاجة للكرة، يجي محذر لأن فتنة تشريعها خطيرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم عليه.